بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والحاضرات والمستمعين والمستمعات. قال الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله: باب ما جاء في الذبح لغير الله، وقول الله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، الآية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد سيد الأولين والآخرين، وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، ومن سار على نهجهم واختفى أثرهم وأحبهم ودب عنهم إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيقول الشيخ رحمه الله: باب ما جاء في الذبح لغير الله. ومناسبة هذا الباب لما قبله ولكتاب التوحيد أن في هذا الباب بيان أن الذبح لله عبادة لا تصح إلا لله، لأنها مما اختص الله جل وعلا به كما سيأتي في الآيات والأحاديث، وأن صرف هذه العبادة لغير الله هو من الشرك الأكبر. ولهذا قال لكم الشيخ: باب ما جاء في الذبح لغير الله من الوعيد والزجر والتهديد بكونه شركا أكبر يخرج من الملة ويوجب لفاعله إن مات عليه الخلود في النار. وقول الله عز وجل: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين، الآية في آخر سورة الأنعام. قل لهم يا محمد وأخبر الناس، ولا سيما من انحرفوا في هذا الأصل، قل إن صلاتي، وهي الصلوات، تشمل الصلاة المفروضة والنافلة المعروفة وتشمل الدعاء، فإن أصل الصلاة في اللغة الدعاء، يعني أن الدعاء لله وحده لا لغيره. قل إن صلاتي ونسكي، والنسك جمع نسيكة وهي الذبيحة، أي ما نذبحه من المذبوحات أو ننحره من المنحورات. المذبوحات مثل ماذا؟ ذبح البقر والغنم والدجاج والطيور. والمنحورات مثل ماذا؟ مثل الإبل وما كان مثل الإبل مما يشابهها، مثل إيش؟ الزرافة. أحد يستطيع يذبح الزرافة ذبحا أو ينحرها نحرا؟ تنحر نحرا. وإن كان أصل الذبح يطلق على الجميع، والفرق بين الذبح والنحر من حيث الفعل أن الذبح إجراء السكين على الحلق والأوداج، ويقطع أربعة أشياء: يقطع الحلقوم وهو مجرى النفس، والمري وهو مجرى الطعام، ويقطع الودجين وهما مجرى الدم إلى الرأس. أما النحر فهو الطعن في اللبة، واللبة منتهى الرقبة مع المتن والجسد، وهي منطقة رقيقة إذا طعن فيها الحيوان فإنه يموت سريعا. قل إن صلاتي ونسكي، أي وذبحي، لأن النسك جمع نسيكة وهي الذبيحة، لله رب العالمين. لله، اللام هنا لام إيش؟ لام الاختصاص ولام الملك، أي أن هذه العبادات من الذبح والدعاء وسائر العبادات مختصة بالله وحده، وهي ملك لله وحده. فاللام لام الاختصاص ولام الملك، لله رب العالمين. وقوله رب العالمين أي أنه استحق أن يكون الذبح والعبادة له، لأنه رب العالمين. ثم قال: لا شريك له، أي لا يجوز أن يشرك في هذه العبادات معه غيره، فلا يدعى غير الله ولا يذبح لغير الله. كان هذا الغير ملكا من الملائكة، رسولا من الأنبياء، وليا من الأولياء، جمادا، حجرا، جنيا. ولهذا الذبح لغير الله للأسف شعار المشركين قديما، إذ يذبحون على اسم آلهتهم ويذبحون للجن، وهو شأن المشركين أيضا المتأخرين، يذبح للضريح الفلاني. ولهذا المعظمين عند هؤلاء يسوقون القرابين من الإبل والجواميس والغنم والبط والطيور، يسوقونها إلى مقامات معظميهم، إلى مقام مثلا أحمد البدوي في طنطا يساق له الأنعام الكثيرة، إلى قبر الحسين، إلى قبر المرسي أبي العباس في الإسكندرية، إلى قبر الدسوقي في كفر الشيخ، إلى قبر البرعي والبرهاني في السودان، إلى ضريح الحبشي في تريم في اليمن، إلى مقام الحسين وعتبة الحسين في كربلاء، إلى مقام موسى الكاظم في بغداد، إلى مقام الإمام الأعظم أبي حنيفة في الطرف الثاني من بغداد، إلى قبر عبد القادر، إلى قبر محي الدين في الشام، إلى أسماء كثيرة عمت وطمت في بلدان المسلمين تدعى من دون الله ويذبح لها من دون الله وتقصد من دون الله وينذر لها من دون الله، وتعبد بصرف نوع أو أكثر من أنواع العبادة لها من دون الله. والله عز وجل يقول: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي، أي ما يكون في حياتي ومرجعي بعد مماتي لمن؟ إلى الله. وحياتي وموتي من خصاص الله عز وجل، لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين، بذلك أمره الله جل وعلا، وهو أول المسلمين لهذا الأمر المستسلمين له، وإن كان هو عليه الصلاة والسلام آخر المؤمنين، لكن الأولي هنا باعتبار المأمور به في هذه الآية التي بعثه الله جل وعلا بها. وإذا تأملتم ما جاء في القرآن من أن بعض الأنبياء يقول وأمرت بذلك وأنا أول المسلمين، فالأولية أولية اعتبارية، ليست الأولية المطلقة، إنما باعتبار زمان أو باعتبار مكان أو باعتبار حال أو باعتبار المأمور به. فالشاهد من الآية في قوله تعالى ونسكي، أي ذبيحتي، فإن النسك جمع نسيك وهي الذبيحة، فتذبح لله وعلى اسم الله. ولهذا لما ذكر الله جل وعلا في سورة الحج ذكر البدن جمع بدنة، وأنها تذبح على اسم الله في مكة في أيام الحج، قال الله جل وعلا: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. ما هي التقوى؟ هي قصد القلب بهذا الذبح والنحر تقربا به إلى الله عز وجل، أما الشحم واللحم والعظم والجلد فلك، وإنما تتقرب بالنسيكة بالذبح لله جل وعلا. ولهذا اشترط في الذبيحة أن يذكر اسم الله عليها، إن كانت مذبوحة أو منحورة أو مرمية في حال الصيد. ونهانا ربنا جل وعلا أن نأكل من شيء لم يذكر اسم الله عليه. لماذا؟ لأن النهي عن أكل ما لم يذكر اسم الله عليه لاحتمال أن يكون هذا مذبوح على غير اسم الله، أو متقرب به ومقصود به غير الله. ولو كان النهى الذابح قد نسى ذكر اسم الله نسيانا، فإنه لعموم الآية ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق، أن ما لم يذكر اسم الله عليه لا من الذابح ولا من بجواره أنها لا تباح ذبيحته. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا، دل على أن ما لم ينهر الدم أو لم يذكر اسم الله عليه ألا نأكل منه، وهذا حماية لحمى التوحيد للذرائع، أن يقول قائل نسيت أو يقول قائل غفلت أو لا يلقي بالا واهتماما لذكر اسم الله على ذبيحته وعلى ما يذبحه، لأن ذكر اسم الله باللسان علامة على ما قام في القصد والإرادة والجنان، أنه أراد بها بهذا الذبح أراد به وجه الله، وإن كان يريد اللحم له ولأضيافه ولأهله ولمن يذبح لإكرامهم. نعم. وقوله فصل لربك وانحر. نعم، الآية في سورة الكوثر، بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. فصل لربك وانحر أي وانحر لربك. فدلت الآية كما دلت آية الأنعام، قل إن صلاتي أي دعائي وصلواتي، هنا قال فصل لربك أي اجعل صلاتك ودعاءك لله، وانحر أي انحر لربك اذبح لربك، قاصدا به بالذبيحة وجهه ذابحا على اسمه، لا تذبح لغيره. كثير من المشركين يذبحون للجان، ولهذا أولياؤهم من الشياطين والسحرة والكهان والمشعوذين إذا أمروهم بذبح ذبيحة كأن يقول اذبح قيس أسود أو خروفا أسود أو كذا، ولا تذكر اسم الله عليه. لماذا؟ ليشرك، فعندئذ تحقق له الجن ما أرادوا، كما قال الله جل وعلا عنهم وعن أوليائهم، وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. فصل لربك وانحر لربك، واللام هنا لام الاختصاص ولام الملك، فدل ذلك على أن الذبح لله عبادة، فالذبح لغير الله صرف لحق الله بالعبادة لغيره فيكون مشركا، ولو ذبح لغير الله مرة واحدة، ولو ذبح لغير الله شيئا حقيرا ما دام أنه راضيا بذلك قاصدا به فقد أشرك، كما سيأتينا في حديث طارق بن شهاب رضي الله عنه. نعم. وعن علي رضي الله عنه قال حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من آوى محدثا، لعن الله من غير منار الأرض. رواه مسلم. حديث علي رضي الله عنه أخرجه مسلم في صحيحه بسنده عن علي بن أبي طالب أبي الحسن والحسين صهر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي سبطيه، وهو زوج فاطمة البتول، أكرم بفاطمة البتول وزوجها، ومن هما لمحمد سبطان، غصنان أصلهما بروضة أحمد، لله در الأصل والغصنان. قال حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات، يعني بأربع جمل: لعن الله من ذبح لغير الله، وهذا هو الشاهد من الحديث لهذا البحث، أن من ذبح لغير الله أي خاصا بذبيحته غير الله، قاصدا بذبيحته غير الله، معظما بذبيحته غير الله، فقد أشرك وقد استحق لعنة الله ولعنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لعن الله من ذبح لغير الله. إذن الذبح لغير الله صاحبه مستحق اللعنة، وصاحبه مشرك. لماذا؟ لأنه تقرب بالذبح لغير الله، وصاحبه أيضا خالد في النار إذا مات وهو ذابح لغير الله. لعن الله من ذبح لغير الله. وفي هذه المسألة، مسألة الذبح لغير الله، أشير إلى قضية يا أخواني وجدت في بعض الجهات وعند بعض البوادي، أنهم إذا قدم عليهم عظيم كوزير أو أمير أو شيخ قبيلة أو ملك استقبلوه في طريقه يذبحون الذبائح وينحرون الإبل، يعدون ذلك من إجلاله وتعظيمه، في الطريق يذبحونها على مقدمه، وهذا ربما رأيتم بعضا منه في وسائل الإعلام أو سمعتم عنه، هؤلاء وإن ذبحوا هذه الذبائح وذكروا اسم الله عليها لكنها من الذبح لغير الله، لأن قصدهم في هذا الذبح ماذا؟ تعظيم هذا القادم عليهم وهو عظيم، إما وزير أو رئيس أو ملك أو شيخ قبيلة أو عالم أو غيره. ولقد أفتى شيخ مشايخنا الشيخ محمد بن إبراهيم ابن عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن ابن الشيخ المجدد محمد بن عبد الوهاب، أفتى بهذا لما أن زار الملك سعود بعض الأطراف وبعض الجهات فاستقبله فيها أهلها من القبائل والبوادي بنحر الإبل في مقدمه، فأفتى أنه لا يجوز الأكل منها ويلزمهم التوبة إلى الله، لأن هذا الذبح على غير قصد الله جل وعلا ولغير التقرب إليه، وإنما لقدوم هذا العظيم عليهم. إذن قول القائل بسم الله قد يقولها بلسانه لكن يغايرها بماذا؟ بمقصده ونيته. فانتبهوا لهذا يا أخواني، وبعض الناس إذا جاءها الضيف قال بذبح لفلان، هذه كلمة وإن تجوز فيها لكنها خطأ، بل يقول سأذبح كرامة لفلان أو ضيافة لفلان أو عزيمة لفلان، أما الذبح باللام لام الملك لام الاختصاص لله عز وجل كما مر عليكم في هاتين الآيتين، ولئلا يكون ذلك مدعاة لتسويغ الذبح لهذا القادم فيعظم إلى أنه إن لم يذبح له يكون في محل الملامة. لعن الله من لعن والديه، كيف يلعن الإنسان والديه؟ هل يفعل ذلك سوي عاقل؟ الجواب لا يفعله الأسوياء ولا العقلاء، ولكن الإنسان قد يلعن والديه من جبروته عليهما، وهذا نادر والنادر لا حكم له، فهذا ملعون بلعنة الله ولعنة رسوله، لأن لعن الوالدين من العقوق. ومن صور لعن الوالدين الشائعة أن يلعن الإنسان أبا الرجل وأمه فترتد اللعنة على أبيه أبي اللاعن وأم اللاعن، كما أبان عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه. هذا من صور لعن الإنسان والديه. قال في الثالثة لعن الله من آوى محدثا. المحدث هو الذي فعل جريمة، إما أنها تستوجب حدا فآواه وتستر عليه وبرر فعله أو سوغه، أو كان الحدث أمر عظيم يتعلق بجماعة المسلمين كالسرقة كإشاعة الباطل كتخويفهم وترعيبهم وإرهابهم إرهاب الآمنين وترويعهم فيتستر عليه أو يؤويه أو يبرر فعله، هذا ملعون بلعنة الله له. لعن الله من آوى محدثا، والمحدث هو من أتى أمرا عظيما يتعلق بالمسلمين أو حدا أو وقع ودعا إلى بدعة، فإن هذا محدث، والذي آواه أي تستر عليه وأضافه ودفع الناس عنه وظاهره بمعنى حدب ظهره عليه، فهذا ملعون بلعنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال في الرابعة لعن الله من غير منار الأرض، أي غير أعلامها وحدودها ومراسيمها في الأراضي في البيوت في المزارع في الحدود، يتعدى على حد غيره فيغير المرسام، يغير العلامة التي تميز بين ملكه وملك غيره، أو تميز بين ملك الناس، يغيرها يلعب بها ليتكسب ويتكثر من هذا المال، فإن هذا ملعون لأنه تعدى، ملعون بلعنة الله ولعنة رسوله. واللعن يا أخواني في الأدلة الشرعية على أربعة أنواع، في الملعونين وفي الملعون لأجله. لعن مجمل على ذنب إيش؟ مجمل، مثل ماذا؟ لعنة الله على الكافرين، فالكافرون ملعونون، لعنة الله على الظالمين، هذا لعن مجمل على ذنب مجمل وهو الكفر. نوع ثاني لعن على ذنب، لعن مجمل على ذنب معين. لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده، فهذا لعن على ذنب وهو السرقة. ومنها ما جاء في الحديث لعن الله من ذبح لغير الله، لعن على ذنب معين. لعن على، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من أحوى ومحدثة، لعن الله من غير من الأرض، لعن الله الراشي والمرتشي والرائش، فهذا لعن على ذنب معين. النوع الثالث لعن على مجملين غير معينين، لعنة الله على اليهود والنصارى، فالملعون هنا وإن كان جنس لكنهم غير معينين بأعيانهم، لكن جنس هذا المذهب. الرابع لعن إنسان معين، اللهم لعن فلانا كما لعن النبي صلى الله عليه وسلم أمية بن خلف ولعن أبا جهل، لعن لمعين. ومسألة لعن المعين التي كثر فيها التشويش والإثارة عند الناس ما حكمها؟ محصل خلافة العلماء، خلاف العلماء فيها على أقوال ثلاثة. فقول أنه يجوز لعن المعين إذا كان يستحق اللعن، كيف يستحقه؟ بالدليل الشرعي، وأجاز ذلك جمع من أهل العلم. القول الثاني بتحريم لعن المعين، تحريم لعن المعين، وممن رأى ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية. القول الثالث وهو القول الوسط بين هذه الأقوال أن لعن المعين يجوز إذا ترتب على هذا اللعن مصلحة واندفعت عن هذا فتنة، اندفعت مفسدة وترتبت عليه مصلحة، فلعن المعين جائز إذا ماذا؟ إذا ترتب عليه مصلحة واندفعت عنه مفسدة، وكان هذا الملعون من يستحق اللعن، وهذا هو القول الأظهر. القول الثاني دليله أن النبي عليه الصلاة والسلام لما دعا على أقوام ولعنهم قال الله جل وعلا مؤنبا له ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم، وسيأتي هذا في كتاب التوحيد إن شاء الله. هذا هو خلاف العلماء في مسألة لعن المعين. المعين هنا أي المعين من الناس، سواء كان كافرا أو كان مسلما فاجرا مستحقا للعن، هل يلعن بعينه؟ فلعن المعين جائز مع المصلحة الراجحة والمفسدة المندفعة، فإن ترتب على اللعن ضياع مصلحة أو وجود مفسدة فلا يلعن، لا كرامة له ولكن درءا للمفسدة وجلبا للمصلحة. وبهذا يعرف طالب العلم أن القاعدة ليست العاطفة، وإنما القاعدة ماذا؟ مراعاة مقاصد الشرع الحنيف في تحصيل المصالح وتكميلها ودرء المفاسد وتقليلها. والكلام فيها طويل، الشيخ سعد بن نمشي ونحن معه كذلك، أخوان الشيخ والأخوان كذلك يبون نمشي. نعم. أحسن الله إليكم. وعن طارق بن شهاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال دخل الجنة رجل في ذباب ودخل النار رجل في ذباب. قالوا وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجاوزه أحد حتى يقرب له شيئا. قالوا لأحدهما قرب، قال ليس عندي شيء أقرب. قالوا قرب ولو ذبابا، فقرب ذبابا فخلوا سبيله فدخل النار. وقال للآخر قرب، قال ما كنت ليقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل، فضربوا عنقه فدخل الجنة. رواه أحمد. هذا الحديث حديث جليل، وحديث يجب أن يفهم على أصوله، لأن من الناس من تبادر عنده في فهم الحديث أشياء فبقيت عنده إلى أن كبر. وطالب العلم خذوها قاعدة يا أخواني في مسائل الدين، سواء بالفقه أو في الحديث أو في العقيدة، يسلم إذا تصور الشيء تصورا صحيحا كثيرا. أما إذا تصور الشيء في أول الأمر تصورا مغلوطا أو مشوشا بقي معه هذا التصور المغلوط أو المشوش إلى أن يكبر. فالعبرة في هذه المسائل العلمية ولا سيما المسائل الدقيقة أن تحسن تصورها وفهمها من أول الأمر. الحديث هذا رواه الإمام أحمد في كتاب الزهد، رواه من طرق، وقد روي من طرق عن طارق بن شهاب البجلي الأحمسي أبي عبد الله، ورواه غير الإمام أحمد موقوفا، والحديث عند جمع من أهل العلم حديث حسن. وأما ما جاء عند أبي داود أنه قال في طارق بن شهاب أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسمع منه، فإن هذا لا يضير هذا الحديث، فإن طارق بن شهاب صحابي لأنه رأى النبي عليه الصلاة والسلام، وضابط الصحابي كل من رأى النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك ولو كانت مدة الرؤية لحظة، فإذا ثبت أنه صحابي زال الإشكال. قال وعن طارق بن شهاب، وإن كان أكثر رواية طارق عن الصحابة عن الكبار عن عمر وعن أبي بكر وعن عثمان وعن علي رضي الله عنهم، وعن طارق بن شهاب وهو أبو عبد الله البجلي أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا قال الصحابي قال النبي صلى الله عليه وسلم لا نبحث بعد ذلك، لأن الصحابة رضي الله عنهم كلهم عدول. قال النبي صلى الله عليه وسلم دخل رجل الجنة في ذباب، ودخل رجل النار في ذباب، في ذباب يعني بسبب ذباب، في بمعنى الباء أي للتعليل وللسببية. قالوا كيف ذلك يا رسول الله؟ كأن الصحابة رضي الله عنهم تقالوا ذلك وتعظموه، تقالوا أن يدخل رجل الجنة لأجل ذبابة أو بسبب ذبابة، وتعاظموا أن يدخل رجل النار بسبب ذبابة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مر رجلان على قوم لهم صنم. ما هو الصنم؟ ذكرناه يا أخواني، تفضل. أيه. نعم، ما صور على هيئة مخلوق سواء نحتا أو رسما فهذا يسمى صنم. طيب ما الفرق بين الوثن والصنم؟ الوثن ما عبد من دون الله سواء كان على هيئة مخلوق أو على غير هيئة مخلوق. القبر إذا عبد صار وثنا، الشجر إذا عبد صار وثنا، القمر إذا عبد صار وثنا، والصنم مخصوص منه بمعنى أنه ما كان على هيئة مخلوق. أيهما أعم وأيهما أخص؟ الوثن أعم من الصنم. قال مر رجلان على قوم، أي في بلد في مكان لهم صنم لا يجوزه أحد، لا يتعداه أحد حتى يقرب قربان، معنى يقرب يعني يقدم قربانا لهذا الصنم يتقرب به إليه. فقال لأحدهما قرب، قال ما عندي ما أقرب. قالوا قرب ولو ذباب. قال بس أقرب ذباب، كفو هذا الصنم. فقتل ذباب على نية التقرب به لمن؟ لهذا الصنم، يعني على اسمه. قال ذباب بس، وقرب ذباب. قربه مكرها ولا مختارا؟ مختارا، لأنه مستقل ومحتقر لهذا الذباب، فقال أقرب ذباب. لكنه لما قربه مختارا قاصدا به القربة والقربان لهذا الصنم صار مشركا فدخل النار. وليس هذا الرجل مكره يا أخواني، لأنه قرب ذبابا محتقرا مزدريا لهذا القربان ففعله مختارا راضيا به، فكان ممن تقرب لغير الله فكان من أهل النار. فقرب ذباب، قالوا قرب ولو ذباب، فقرب ذبابا فمات فتركوه فمات فدخل النار. وقالوا الآخر قرب، قال ما كنت أقرب إلا لله، قال قرب ولو ذباب، قال ما يستاهل حتى الذباب ما نقرب له، فما تركوه يمر وإنما قتلوه لأنه لم يقرب قربانا لمن؟ لإلههم وصنمهم، فقتلوه فدخل الجنة. إذن سبب دخوله الجنة أنه لم يقرب إلا لله، ما كنت يقرب لأحد غير الله في الذبح في القربان. وقال الثاني قرب فاحتقر التقريب فقرب لغير الله، فدخل هذا الجنة لتوحيده، ودخل ذلك النار لأنه قرب شيئا حقيرا لغير الله عز وجل. ودل الحديث يا أخواني على أن التوحيد مقامه أين؟ في القلب، لا في عظيم ما يفعل الإنسان، وإنما شأنه في القلب. ولهذا قال الصحابة في الصديق ما سبقهم الله أبو بكر بكثرة صلاة ولا صيام ولا بكثرة عمل، وإنما بشيء وقر في قلبه. هذا قرب ذباب محتقرا مزدريا له راضيا بذلك مختارا، فكان ممن قرب لغير الله فاستحق النار، وذاك أبى أن يقرب حتى الذباب لغير الله. ولهذا من اللطائف وأسوقها تنشيطا لكم لبيان أثر التوحيد إذا انغرس في القلوب، قالوا لما جرى على الدرعية ما جرى من تسلط إبراهيم باشا ذلك الغاشم الطاغية على هؤلاء المؤمنين الموحدين، على ما تعرفون في التاريخ تفرق الناس وخربت الدرعية، فمن الناس من هاجر يمين ويسار، قالوا إن امرأة قيل إنها من بنات الشيخ وقيل إنها من غيرهم ممن تعلمت التوحيد، خرجت مسافرة مع أهلها ومعها إما ابنها أو مولاها، فمروا على ناس لهم مثل هذا ما يتعداهم حتى يقرب لكاهنهم وطاغوتهم، فقالوا قربوا شيء وانتم رايحين. فقال الذي معها إما وليها أو ابنها أو مولاها، قال ما نقرب إلا التراب في وجهه ووجه العدو، فندته وهي في هودجها قالت حتى التراب ما يستاهله، حتى التراب ما يستاهل نقربه له. من أين هذا؟ من أثر التوحيد يا أخواني. المقرب ولو كان شيئا حقيرا لا يجوز إلا لله عز وجل. وهذا التوحيد إذا تعلمه الإنسان واعتقده، لكن منا ومن كثير من إخواننا يتعلم التوحيد ويغيب عنه استحضاره وقصده واعتقاده، ثم يقول نحن أهل توحيد ونحن على خير. إذا أمن الإنسان على نفسه هذا الجانب جاءه الشيطان من هالجهة ولعب عليه فقدح في توحيده، شعر أو لم يشعر. وانتبهوا لهذا يا أخواني. مسألة أخرى الإكراه لا يكون إلا بالأقوال، وهذا باتفاق العلماء، واختلفوا هل يكون الإكراه بالفعل أو لا يكون. والصحيح والمسألة فيها اختلاف بين أهل العلم، والأظهر أنه يكون الإكراه بالفعل إذا تحقق الإكراه به، والإكراه بالفعل نسبي، لكنه إذا تحقق الإكراه به يكون بالفعل، ولا يكون الإكراه بماذا؟ بالاعتقاد وبالنية والقصد، لأن النية والقصد والاعتقاد لا يعلمه إلا الله جل وعلا. وذكرت لكم بالأمس سبب نزول قول الله جل وعلا من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، فإن المشركين عذبوا عمار بن ياسر رضي الله عنهما وعن أمه، وعذبوا صهيبا حتى سب عمار رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت وطأة التعذيب والإكراه، فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم باكر يظن أنه قد كفر، فقال له صلى الله عليه وسلم يا عمار إن عادوا فعد. فأنزل الله هذه الآية من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه إيش؟ مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا. هذا إكراههم بأي شيء؟ بالقول. وبلال رضي الله عنه لما أكرهوه ما استكره، أبى وصبر وتحمل، ولهذا عظمت رتبته رضي الله عنه. طيب الإكراه بالفعل قد يكره على أن يذبح لغير الله ولا يذكر اسم الله، فلو ذبح لا يعد مكرها لأن العبرة بما قام في نيته وقلبه. لكن الإنسان قد يكره بفعله، يقال له اقتل فلان، يقول لا، ثم يوضع السلاح بيده ويمضي السلاح من يده غصبا عليه حتى يقتل فلان، وهنا ليس له حيلة. فهذا صورة الإكراه أنه يقع بالفعل، أما النية والإرادة والقصد فلا إكراه فيه. نعم. فيه مسائل، الأولى تفسير إن صلاتي ونسكي. تفسيرها كما بينا لكم أن هذه عبادات لا تجوز ولا تنبغي ولا تصح إلا لله، وكذلك آية الكوثر فصلي لربك وانحر. نعم. الثانية تفسير فصلي لربك وانحر. نعم. الثالثة البداءة بلعنة من ذبح لغير الله. بدأ عليه الصلاة والسلام في حديث علي بلعنة من ذبح لغير الله، لأنه ذكر أربع جمل بدأها بأعظمها وهو من ذبح لغير الله لأنه مشرك، ثم ثنى بالثانية وهو من لعن والديه لأن حق الوالدين مقرون بحق الله، معطوف على حق الله كما مرنا، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، ثم ثلث بما هو أعظم من التعدي بالأرض وهو إيواء المحدثين المخربين البغاة الخارجين على جماعة المسلمين من عليهم حدود. نعم. الرابعة لعن من لعن والديه، وذا ومنه أن تلعن والدي الرجل فيلعن والديك. نعم. الخامسة لعن من آوى محدثا وهو الرجل يحدث شيئا يجب فيه حق لله فيلتجئ إلى من يجيره من ذلك. نعم. الرجل يفعل شيئا يجب فيه حق لله كالحدود أو التعزيرات، ثم يلتجئ إلى من يستره ويؤويه وينصره عصبية أو حمية أو لمال أو لمنصب، فهذا ملعون لأنه آوى المحدث. طيب من آوى المحدث ملعون، طيب المحدث نفسه أشد لعنا وأشد جرما. مثالها في الشريعة قتل المسلم وش حكمه؟ من الكبائر العظيمة إذا قتله بغير وجه حق، ولهذا جاء في الحديث من أعان على قتل مسلم ولو بشطر كلمة نص كلمة جاء بين يوم القيامة مكتوب بين عينيه آيس من رحمة الله. إذن الذي أعان على قتل مسلم ولو بكلمة أو نص كلمة آيس من رحمة الله، إذن القاتل أشد يأسا وأشد جرما من هذا الذي قتل نفسا بغير وجه حق. ومثاله كذلك المحدث أشد جرما ممن آواه، فإذا كان من آواه وتستر عليه وأجاره وبرر فعله ملعون، إذن ذلك أشد لعنا. وهذا يا أخواني كما وقع الآن في بلادنا للأسف الشديد، لما غرر بهؤلاء المساكين، وأقول مساكين لأنهم جهال جهلا مركبا زينت لهم أعمالهم حتى أساءوا الظن بعلمائهم وولاتهم ومجتمعاتهم، فكفروا علماءهم وكفروا ولاتهم وكفروا آباءهم، فاستحلوا الدماء إلى تفجير كان قبله التكفير بدعوى أنهم يطلبون بذلك ثواب الله وجنانه ونعيمه في الحور وغير ذلك. هؤلاء مساكين، لكن من برر لهم داخل تراه في قوله لعن الله من آوى محدثا، لأن هذا المبرر المسوغ لهم المعذر لهم في الحقيقة حكمه حكم المؤوي لهم، حكمه حكم تستر لهم، حكمه حكم المجير لهم. فالمسألة يا أخواني مسألة عظيمة وخطيرة، ولا بد أن ينتبه لها المسلم. وأنتم في زمان فتن، والأيام قادمة بفتن أعظم، كفانا الله وإياكم المسلمين شر ما تضع. فيجب التحرر، ويجب ماذا؟ التنور بالبصيرة والعلم، وألا تنساخ كما انساخ غيرك. الذين يسخون في هذا المقام العاطفيون عاطفة بغير علم، المندفعون بغير رشد ولا عقل، تجدهم منجرون. وربما سمعتم وسمعنا من يبرر لهؤلاء أفعالهم ولم تنكشف لهم، هب أنك ما تصورت فعل اتهم رأيك واتهم عقلك وأرجع ذلك إلى العلماء لأنهم أدرى وأبخص منك وأبعد لهذه الأمور تقعيدا لها ومعرفة مآلاتها منك إن لم تفهم ذلك وإن لم تعرف. لكن من أخذ مصادره من النت من جهات مشبوهة من أنصاف متعلمين ظلوه في أنفسهم ظلوا في أنفسهم وأضلوا هؤلاء المساكين غيرهم. فانتبه أن تكون من الذين لعنهم النبي صلى الله عليه وسلم بلعنة الله، لعن الله من آوى محدثا. وهل أعظم من المحدثين الذين سعوا في تفريق كلمة المسلمين والخروج على جماعتهم تكفيرا أو تبديعا بغير وجه حق أو قتلا ظلما وعدوانا وترويعا للآمنين؟ لا أشد إحداثا من هؤلاء، كفانا الله وإياكم المسلمين شرهم ورد كيدهم في نحورهم ونحور أمثالهم. نعم. السادسة، لعن من غير منار الأرض، وهي المراسيم التي تفرق بين حقك في الأرض وحق جارك فتغيرها بتقديم أو تأخير. إلى الآن تسمى حدود الأرض الأراضي والمزارع والبيوت تسمى بماذا؟ بالمراسيم، تسمى بالحدود. نعم. السابعة، الفرق بين لعن المعين ولعن أهل المعاصي على سبيل العموم. لعن المعاصي على سبيل العموم لعنة الله على الكافرين، لعنة الله على الظالمين، لعنة الله على الكاذبين، هذا لعن المعصية على جهة العموم. ولعن المعصية على جهة التعيين، لعن الله السارق، لعن الله الراشي، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من غير ما أرض، لعن الله من ذبح لغير الله. هذا التفريق بين المجمل المطلق وبين المعين في المعصية. والمطلق والمعين يكون في من؟ في أيضا فاعل هذا الذنب. فالمطلق لعنة الله على الكافرين، المعين لعنة الله على فلان ابن فلان. نعم. الثامنة، هذه القصة العظيمة وهي قصة الذباب. والشيء قصة الذباب. نعم، القصة العظيمة في قصة الذباب، أنه دخل رجل الجنة بسبب هذا الذباب، ودخل آخر النار بسبب أنه ذبح وقرب الذباب لغير الله طائعا مختارا راضيا لأنه احتقر الذباب. نعم. التاسعة، كونه دخل النار بسبب ذلك الذباب الذي لم يقصده بل فعله تخلصا من شرهم. نعم، لم يقصد أن يتقرب أصلا بالذباب لهذا السيد أو لهذا الصنم، وإنما فعل ذلك رضاء به تخلصا من أين؟ من قتلهم له. ولو أنه فعل ذلك لله ليس لهم لما دخل النار، ولهذا قال دخل رجل النار في ذباب، أي بسبب ذباب. نعم. التاسعة، كونه دخل النار. العاشرة، معرفة قدر الشرك في قلوب المؤمنين، كيف صبر ذلك على القتل ولم يوافقهم على طلبتهم مع كونهم لم يطلبوا منه إلا العمل الظاهر. شوفوا كيف صبر ذلك المؤمن على إيمانه حتى إنه لم تطب نفسه أن يقرب ذبابا لغير الله وصبر على القتل، يعني باع دنياه لأجل عقيدته ودينه. ويا سوءة ويا أسف من يبيع دينه لأجل دنياه. وفي زمن الفتن يكون هذا يا أخواني. ذكر النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم قال ستكون فتن كقطع الليل المظلم يمسي فيها الرجل مؤمنا ويصبح كافرا، ويصبح مؤمنا ويمسي كافرا، يبيع دينه بإيش؟ بعرض، يعني بشيء قليل زائل سخيف بعرض من الدنيا، لأن الدين والعقيدة والإيمان خف في قلبه حتى قدم الدنيا على الدين. أما هذا المؤمن الموحد فإنه قدم دينه على دنياه، فكان جزاؤه الجزاء الأوفى عند رب العالمين أن الله أدخله بسبب ذلك الجنة. وهذا يدل على عظم شأن التوحيد، وأن التوحيد يا أخواني لا يقبل مزايدة ولا مساومة ولا مجاملة، لأنه أعز ما على الإنسان. والله إن التوحيد أعز علينا من آبائنا وأمهاتنا وأبنائنا، لأنه عنوان سعادتك وصلاحك في الدنيا والآخرة. إيه نعم. الثانية عشرة، الحادية عشرة، أن الذي دخل النار مسلم، لأنه لو كان كافرا لم يقل دخل النار في ذباب. أن الذي دخل النار كان مسلما، بماذا؟ لأنه قال دخل النار في ذباب، أي بسبب ذباب، دل على أنه قبل ذلك مسلما. ولو كان هو كافر من الأصل لما قال دخل النار في ذباب. نعم. الثانية عشرة: فيه شاهد للحديث الصحيح الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله والنار مثل ذلك. اي نعم، هذا الحديث شاهد لقوله عليه الصلاة والسلام الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله. شراك النعل أي المعقد الذي يعقد فيه الإنسان نعله من الرأس المشط من قدمه قريبة منه. والنار أقرب إلى أحدكم شراك نعله، ما بينك وبين النار وبين الجنة إلا الموت، فإن مت على توحيد فأبشر بالجنة، وإن مت على غير التوحيد فيا سوءتك إلى النار والعياذ بالله. الثالثة عشرة: معرفة أن عمل القلب هو المقصود الأعظم حتى عند عبدة الأوثان. نعم، أن الذبح والتقرب هو المقصود الأعظم حتى عند المشركين، لا يجوز أحد حتى يقرب، فدل على أن الذبح عبادة من العبادة العظيمة التي لو صرفت لغير الله كانت شركا، ولو صرفت لله وحده كانت توحيدا وإيمانا. نعم. الذي يليه: باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله، وقول الله تعالى لا تقم فيه أبدا الآية. نعم، باب لا يذبح لله بمكان ذبح فيه لغير الله أو يذبح فيه لغير الله. مناسبة هذا الباب لما قبله أنه لما بين رحمه الله أن الذبح لله عبادة والذبح لغير الله إيش؟ شرك، بينها في هذا الباب ذرائع الشرك، أنه لا يجوز أن يذبح لله عبادة وتقربا إلى الله في مكان ذبح فيه لغير الله، لئلا يكون هذا مدعاس إلى الذبح لغير الله أو تعظيم البقعة التي ذبح فيها لغير الله. فهذا الباب من سد ذرائع ووسائل الشرك، من سد ذرائع ووسائل الشرك. هذا مناسب تفصيل الشيخ لهذا الباب بعد الباب الذي قبله، وهذا من فقه رحمه الله، وإلا قادر يجمع الباب هذا مع الباب الذي قبله، لكن لماذا فصله؟ لتفهم يا أيها المسلم، لتعرف ذلك وتحققه يا طالب العلم، فتفرق بين هذه المسائل. فهذا التفريق يسمى الآن في العرف المعاصر بالعنصرة، فرقها فيها، جعلها في بابين عنصرة حتى تفهم ذلك. فالباب الأول في الشرك الأكبر، وهذا في وسائله وهو الشرك الأصغر. وقول الله عز وجل لا تقم فيه أبدا، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. الآية في سورة براءة، لا تقم فيه أبدا، ما هو؟ مسجد الضرار. فإن المنافقين لما فضحهم الله جل وعلا جاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام قبل أن يخرج إلى تبوك، وقالوا يا رسول الله إن مسجد آل فلان بعيد منا، وإن بنينا مسجدا ونريد أن تصلي فيه. والرسول ما يعلم الغيب، قال عليه الصلاة والسلام إذا رجعنا من تبوك نصنع إن شاء الله. في تبوك فضح الله المنافقين في الذهاب وفي الإياب، حتى أخبر عليه الصلاة والسلام حذيفة بن اليمان بأسماء المنافقين، ولهذا كان رضي الله عنه صاحب السر. في رجوعه قبل أن يصل المدينة أنزل الله عليه الآية لا تقم فيه أبدا، لأنه مسجد ضرار، مسجد ضرار بنوه مضارة وأذية ومقاطعة لإخوانهم المؤمنين الموحدين وهم مغمصون بالنفاق. فلما فضحهم الله جل وعلا أرسل عليه الصلاة والسلام صحابيين فأحرق وهدم هذا المسجد ونهاه أن يقوم فيه. إذن هذه البقعة وهي المسجد التي ابتغي بها غير وجه الله صارت بقعة محرمة، نهى الله نبيه أن يقوم فيها، لا تقوم فيه أبدا، لأن ذلك مضارات لأهل مسجد قباء. والشاهد منها للترجمة أن المكان إذا قصد به غير الله أو عظم به غير الله أو أريد به غير وجه الله لا يجوز أن يشرف. فإذا كان في الصلاة التي هي أعظم الفرائض فكذلك في الذبح، والذبح فيه نوع صلاة لأن فيه قصد وقربة. وسيأتينا في حديث ثابت بن الضحاك في الرجل الذي نذر أن ينحر ابنا له ببوانة. إذن لا يجوز أن يذبح لله في مكان ذبح فيه لغير الله، لا يجوز أن يصلى لله في مكان قصد فيه أذية عباد الله ومضارتهم. ثم قال جل وعلا لمسجد أسس على التقوى وهو مسجد قباء من أول يوم أحق أن تقوم فيه، أحق أن تصلي فيه، لأنه نهاه الله أن يقوم في مسجد الضرار لا تقوم فيه أبدا، وقال في مسجد قباء من أول يوم أحق أن تقوم فيه يعني أن تصلي فيه. ثم أثنى على أهله، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين، وأعظم تطهرهم من الشرك، لأن الله جل وعلا قال وثيابك فطهر، أي طهرها، طهر على نيتك من الشرك كما تطهر قلبك من الشرك. وقد جاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام سأل أهل قباء لماذا مدحوا بأنهم يحبون أن يتطهروا، سأل عن فعلهم، قالوا يا رسول الله إننا لم نتوضأ إلا وأتبعنا الحجارة الماء، يعني يجمعون بين إيش وإيش، بين الاستجمار ثم بالاستنجاء لمبالغتهم في التطهر، فكان هذا من أسباب ثناء الله عليهم، فيه رجال يحبون أن يتطهروا، وهذا مدح، فيه رجال الإبهام ها هنا لجهة المدح والثناء عليهم، يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. وعن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال نذر رجل أن ينحر إبلا ببوانة، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا لا. قال فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أوف بنذرك فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم، رواه أبو داود وإسناده على شرطهما. هذا حديث ثابت بن الضحاك رضي الله عنه، وقد عزاه المؤلف الشيخ محمد إلى أبي داود، وحكم على إسناده بأنه على شرطهما أي على شرط الشيخين، ورواه غير أبي داود، وهو حديث حسن وهو صحيح بمجموع شواهده ومتابعاته وطرقه. أن رجلا أبهم الرجل لأنه لا فائدة من ذكره وتعيين اسمه، نذر أن ينحر إبلا له، الإبل معروفة وهي تنحر لا تذبح، ببوانة، وبوانة موضع قريب من رابغ بين المدينة ومكة، نذر لله، الذبح والنحر لله، لكنه عين الموضع، نذر أن ينحر إبلا له ببوانة، فتحديده الموضع والمكان يثير الانتباه، لماذا حدد هذا المكان؟ ولهذا قال عليه الصلاة والسلام هل كان في هذا الموضع عيد من أعياد الجاهلية؟ والعيد هو ما اعتاد وتكرر على الناس، يأتيهم سنويا أو شهريا، هذا يسمى عيد، ولهذا أطلقت العيادة على المريض لأن الناس يزورونه مرة بعد مرة. والأعياد نوعان، مكانية وزمانية، العيد الزماني كعيد الفطر وعيد الأضحى والجمعة هذا عيد، ومنه الأعياد المبتدعة والأعياد المحرمة، وهناك العيد المكاني، مثل ماذا؟ مكة عيد مكاني اعتاد الناس إليه مرة بعد مرة، عرفات هذا عيد مكاني. فهذا الرجل لما نذر أن ينحر الإبل في الموضع سأل هل كان فيها عيد مكاني من أعياد الجاهلية يجتمعون فيه ويعظمونه، ومعلوم أن أعمال الجاهلية دائرة بين الشرك وبين الكبائر، والجاهلية هي ما قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، وكل فترة قبل بعثة نبي لم تلحق النبي الذي قبله تسمى جاهلية، والجاهلية الأولى ما بين البعثتين، ما بين نبوة عيسى إلى نبوة محمد عليه الصلاة والسلام. فقالوا لا. قال هل كان فيها عيد من أعياد الجاهلية؟ قالوا لا. قال هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية؟ قبل ذلك الأعياد المخالفة للشرع أعياد دينية كعيد الكريسمس وعيد رأس السنة، وكما عند بعض المسلمين عيد رأس السنة الهجرية وعيد المولد وعيد الميلاد وعيد الإسراء والمعراج، هذه أعياد دينية لأن الباعث لها باعث ديني. عيد الديك، عيد الدجاجة، عيد البقرة، هذه أعياد دينية. البقرة عند من؟ عند الهنادكة. وعيد الديك الذي يسمى عند اليهود والنصارى بعيد الفصح. عيد الدجاجة إن كان الناس يعظمون الدجاج ولا يجلونه يحطون لها عيد، هذه أعياد دينية. عيد الحب الهلوين عيد ديني، فهذه محرمة لذاتها ولا يجوز تشبه بها، لأن الباعث لها والمقصد لها والمنشأ لها منشأ ديني. هناك أعياد دنيوية كعيد الجلوس وعيد الاستقلال وعيد الأم وعيد الزواج وعيد البنت وعيد العيال وعيد الجيران يبتلون، وعيد الشجرة وعيد البصلة وعيد يبتلون على هذا. هذه أعياد دنيوية لكن لا يجوز فعلها لأنها من التشبه بالكفار، ولأنه حسم هذا الباب عندنا، فليس لنا أهل الإسلام إلا عيدان، عيد الفطر وعيد الأضحى. عيد الفطر يوم واحد ليس كما يعتقد الناس ثلاثة أيام، والدليل أنكم تصومون أي يوم من أيام الفطر؟ اليوم الثاني، ولو كان عيد الفطر ثلاثة أيام ما جاء الصوم لليوم الرابع، أليس كذلك؟ فدل على أن عيد الفطر يوما واحدا. وعيد الأضحى كم يوم؟ أربعة أيام، عيد يوم الأضحى وثلاثة أيام بعده هي أيام التشريق، ولهذا يوم الثالث عشر لا يصح صيامه إلا لمن لم يجد الهدي من الحجاج من غير أهل مكة، فإنه يصوم أيام التشريق اختصاصا لقول الله جل وعلا فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام بالحج.